بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا هو الشريط التاسع من شرح كتاب الزكاة من مختصر العلامة الشيخ خليل بن إسحاق المالكي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى الموسوي اليعقوبي الشنقيطي. بسم الله الرحمن الرحيم. وبدئ به قال عن العامل يبدأ يسبق في الزكاة، هو الأول ينعطى حقه منها سابق الفقراء إلى اللي عاد كاملة الزكاة كاملة، لا قد حقه يقبضها كاملة ويزمق الفقراء، ولا يبقى عنه شيء يقسم على الفقراء. يعني أنه يبدأ بالعامل في إعطاء الزكاة أي يقدم في الإعطاء ويدفع له جميعها، إن كانت قدر عمله فأقل، ثم بالمساكين والفقراء على العتق لأن سد خلتهم أولى. قال الشيخ ميارة: وتقدم المؤلفة إن وجدوا على الفقراء، لأن الصون من النار مقدم على الصون من الجوع، كما يبدأ بالغازي أي حتى على العامل إن خشي على الناس، ويقدم ابن السبيل إذا لحقه ضرر على الفقير لأنه في وطنه. هذا ابن كامل من الدوامع الفرع التالي ناس والعبد الباقي. وأخذ الفقير بوصفه، قال عنه أخذ الفقير بوصفه، قال عن العامل الفقير يقبض حظك فقير ويقبض ملي حظ ثاني كعامل، إلا أن يغنيه وصف العمل يكون إلى ذاك اللي قبضه العمل كافي غاني. وقيل يأخذ بأكثرهم أوتو، قال تقول أنه أكثرهم هو اللي يأخذ به، يعني أن العامل إذا كان فقيرا فإنه يأخذ بوصفه، وصف الفقر ووصف العمل حيث لم يغنه حظ العمل. وكذا كل من جمع بين وصفين مثلا الفقر والجهاد يأخذ بوصف الجهاد ويأخذ بوصف الفقر. ولا يعطى حارس الفطرة منها، قال عن هذا الحارس معناها الحافظ للفطرة زكاة الفطر، لا يعطى أجرة على حفظها على منها هي من الفطرة، نعم، بل يعطى أجرته من بيت المال، يعطى أجرة من بيت المال ويعطى مالي بوصف الفقر إنه فقير، نعم. ولا مفهوم للفطرة، وكذا زكاة المال لا يعطى حارسها منها مالي أيضا. ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق. هذا هو الصنف الرابع المذكور لقوله عز وجل: والمؤلفة قلوبهم. من اللي تنعطى له الزكاة الكافر ليسلم، فسره هو بقوله كافر ليسلم، كافر ونعطوه الزكاة إياك يميل قلبه للإسلام ويتمسلم، هذا التفسير هو اللي مشى عليه هو، لكن ما اللي تعطى له الزكاة؟ أي كافر تطلب مؤالفته يركونه إلينا فيعطاه الزكاة فيميل قلبه إلى الإسلام. وقيل عن المؤلفة قلوبهم أنهم حديث عهد بالإسلام لم يتمكن الإسلام من قلوبهم، عنهم أحدين كيف أنهم يتمسلمون أعطوهم الزكاة كان يتمكن الإسلام من قلوبهم ويركنون. وحكمه باقي، قال عن هذا الحكم باقي اللي هو جواز إعطاء الزكاة لهذا الكافر ليسلم، عن هذا الحكم باقي أنه ما قطع أي لم ينسخ. والمشهور من المذهب انقطاع سهم هؤلاء بعزة الإسلام، أن ما نعطش أنه ما هو من أهل الزكاة، ما نعطش إياه في يميل قلبه للإسلام، لأن هذا انقطع بعزة الإسلام. ورقيق مؤمن ولو بعيب يعتق منها، لا عقد حرية فيه وولاؤه للمسلمين. وأشار إلى الصنف الخامس من الأصناف الثمانية بقوله ورقيق مؤمن، قال عن من اللي تدفع له الزكاة ولا تنعطى باطل تحرير رقيق مؤمن ينشل من الزكاة ويحرق يعتق. نعم، اعتاق رقيق شرط أن يكون مؤمنا، رقيق مؤمن في حذف مضاف، اعتاق رقيق هذا هو المراد بقوله تعالى وفي الرقاب. معناه عندنا الرقيق يشترى من الزكاة ويعتق، يسوى هو فيه عيب ويسوى ما فيه عيب، مهم لأنه انشل منها رقيق وينعتق، هذا هذا هذا هو معنى. عند ابن القاسم اللي مشى هو على مذهب ولا فرق بين الرقيق المعيب وغيره، كل واحد يقدر ينشل من الزكاة ويعتق، خلافا لأصبغ بعدم إجزاء الرقيق المعيب، وعليه رد المصنف بالمبالغة قلت ولو بعيب، لو بعيب خلافا لأصبغ يعتق منها من الزكاة، معناها يشترى ويعتق منها. شرط في هذا الرقيق الله ينشر وينعتق من الزكاة نعود ما فيه الشايبة حلية. نعم، يشترطه أن لا يكون لا شائبة حلية من كتابة أو تدبير أو إيلاد أو عتق لأجل أو تبعيض. وولاؤه للمسلمين، قال عن هذا الرقيق اللي انشر من الزكاة واعتق وحرر، ولاء للمسلمين وليس للمزكي. نعم، وإن اشترط المزكي الولاء لنفسه فالشرط باطل والزكاة مجزئة، والولاء للمسلمين. وإن اشترطه له ممكن عنها تعود مبالغة في كون الولاء لهم عن للمسلمين. أسمعت؟ أيوة، وممكن عنها تعود استناف كلام شرطا مستأنفا، معناها وإن اشترطه اللي هو الولاء له هو أو فك أسيرا معطوف عليه، والله فك بها أسير لم يجزه هي جواب الشرط. لا، يفسر هذا بالعربية بناء على أن الجملة شرطية استنافية، إنما هي مبالغة اللي هي وإن اشترطه، يعني أن الشخص إذا اشترى من الزكاة رقيقا واعتقه واشترط أنه معتق له عن نفسه فإنه لا يجزئه، وصورة هذا أن يقول أنت حر عني وولاؤك للمسلمين، لا يجزئه العتق عن زكاته الواجبة عليه، ولكن يمضي عتقه ويكون الولاء له أي للمعتق نفسه، لأن الولاء لمن اعتق والزكاة راهي فذمت ما زال تسال. أو فك أسيرا لم يجزه، قال عن المزكي إلى قبل الزكاة وفك بها أسير خلص بها واحد كانوا أسرين ولعدوا، هذه ما هي جازيته، هذه فك أسيرا عطف على اشترطه، يعني أن من فك بزكاته أسيرا من المسلمين، نعم، هي أيدي العدو لا تجزئه زكاته، الفك ماضي. أو فك أسيرا لم يجزه، هي لم يجزه، هذه إكراج على الشرطين، وإن اشترطه له لم يجزه، أو فك أسيرا لم يجزه، نعم راجع المسألتين معناها عندي. ومدين ولو مات يحبس فيه. نعم. وأشار إلى الصنف السادس قوله ومدين. هذا الصنف هو المراد بقوله تعالى والغارمين. قال عن من مصارف الزكاة المدين هذا اللي يسال الدين فيعطى منها ما يوفي دينه. والمدين من عليه دين ولو مات معناها عنها يزكى جائز نقض بها دين الشخص سواء كان حيا أو ميتا. فقال محمد لا يقضى منها دين الميت. محمد عند الإطلاق يعنون بها محمد بن المواس. وكان امتناعه صلى الله عليه وسلم من الصلاة على المدين قبل نزول الآية آية الصدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية ثم صار قضاؤه على السلطان يحبس فيه. معناها هذه الزكاة يقضى منها دين إلا دين الشخص للشأن عن المدين يحبس فيه. هذا مخرج دين الكفارات ذاك ما ينحبس فيه المدين ذاك لا يقضى من الزكاة. دين الكفارات لا يقضى من الزكاة لأنه لا يحبس فيه المدين. ودين الزكاة أما اللي ما ينحبس فيه ما يقضى من الزكاة لا في فساد. قال عن المدين إذا كان تداين في فساد معناها في معصية ارفد الدين في معصية كيف شراب الخمر ولا الزنا ولا القمار ذاك ما ما ما نخلص عنه الدين من الزكاة ما نقضوا عنه الدين من الزكاة. نعم إنه لا يعطى منها ولا لأخذها. قال عن الشخص إذا كان عنده ما يكفي السنة وتوسع في الإنفاق توسع في الإنفاق الفد الدين إياك يأخذ منه الزكاة لكن يعامل بنقيض القصد ما تنعطى له الزكاة يعني أنه لا يعطى من الزكاة من كان عنده كفاية سنة فاتسع في الإنفاق بالتداين لأجل أن يعطى من الزكاة إلا أن يتوب على الأحسن. قال عن الشخص إذا تداين في فساد الفد الدين في الخمر هذا يسأل الدين وتاب بعد ذلك وحسنت حاله أننا قد نعطوه الزكاة. نعم نعم يعطى من الزكاة إذا حسنت توبته على الأحسن عند ابن عبد السلام. إن أعطى ما بيده من عيني كلك. وذكر الشرط دفع الزكاة للمدين المذكور قوله إن أعطى ما بيده من عيني شرط فيه يعود إعطاء للمدين لكن عنده من العين. إنسان مطالب بأربعين دينار وهو عنده عشرين دينار لابد بعد قاع ذيك العشرين اللي عنده يعود يدفعها للمدين أولا إذا تبقى عليه عشرين دينار نعطوها له نزك نقضها للمدين عنه من الزكاة. يعني أن الزكاة إنما تدفع للمدين بشرط أن يعطي ما بيده من العين فعلا وفضل غيرها من عين وفضل غيرها ومن معناها ومن فضل غيرها معناها عنه لا تعطى له الزكاة أيضا إلين يعطي فضل ذاك اللي ذاك الفاضل عنه من غير العين. معناها حتى إلين يعطي ما بيده من العين ومن فضل غيرها أي غير العين كمن له دار تساوي مئة وعليه مئة وتكفيه دار بخمسين فلا يعطى حتى تباع ويدفع الزائد في دينه. ومجاهد. وأشار إلى الصنف السابع المذكور بقوله عز وجل وفي سبيل الله قوله ومجاهد. قال عن الغازي أنه تعطى له الزكاة تصرف له فيما ينتفع به في غزوه من نفقة وغيرها يسوى هو غني ويسوى فقير. مجاهد هذا اللي هو الغازي قلنا عنه تنعطى لله إذا كان وجب عليه الجهاد لكونه حرا مسلما ذكرا قادرا. وآلته هذه عطف على مجاهد معناها مصرف الزكاة مجاهد، وآلته آلة المجاهد تنشر ما اللي تنشر عليه نزكة ما يحتاج إليه من آلة الحرب سيف ورمح وغيرهما. ولو غنيا قال أنا زكاة تعطى للمجاهد ولو كان غنيا. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، وذكر منها الغازي ورد به لو قول ابن دينار أن العاد غني لا تعطى له كجاسوس. كيف ذاك الجاسوس؟ هذا الشخص اللي يجوسس على العدو يعطينا أخبارهم علمنا بهم هم ثمنين مواقعهم، هذا تنعطى له زكاة ولو كان كافرا أسوأ مسلم وأسوأ كافر. ويشترط أن لا يكون هاشميا لا سور ومركب. قال عن الزكاة لا يبنى منها السور، السور هذا الحيط اللي مزقنا بالقرية يحفظها من العدو. نعم. وقال محمد بن عبد الحكم تبنى منها حصون المسلمين ومركب. قال عن الزكاة لا تصرف في عمل مركب يركب فيه المسلمون ويقاتلون فيه الكفار عدل منها باخرة والله ذاك لا يجوز. وقال ابن عبد الحكم يعمل منها وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية. وأشار للصنف الثامن بقوله وغريب محتاج، قال عن إنسان غريب زاوك تغرب عن بلو وطنه ومحتاج لشيء يوصله لوطنه ما ليلحق به وطنه يعمل قاع غني شهر وطنه ذاك تنعطاله الزكاة تطاله الزكاة شرط عود ما عنده شيء يلحق به وطنه. يعني أن الغريب الذي تغرب عن وطنه من المستحقين للزكاة. نعم. لتعطى له الزكاة بشروط، أحدها أن يكون محتاجا لما يوصله إلى بلده، فإن كان معه ما يوصله إلى بلده لم يعط منها حيث كان غنيا ببلده. وبشرط أيضا شرط أن يكون تغرب في غير معصية، إذا كان هو تغرب في معصية كقتل إنسان وفتك حرمة ذلك لا تعطى له الزكاة لإعانة على الفساد. ولم يجد مسلفا وهو مالي ببلده، هذا هو الشرط الثالث. شرط فيه تنعطى له هذا الغريب اللي غني شهر بلو أطوال الله إلى ما أجبر حد يسلف له باش يلحق بلو، أما إلى عجاب الحد يسلف له شيء يقطع به التذكرة إلى بلو لا تعطى له الزكاة. يعني أن ابن السبيل يعني أن ابن السبيل إنما تعطى له الزكاة حيث لم يجد مسلما، هو وجد من يسلفه ما يوصله لبلده لكنه مؤسر في موضعه. وأما إن وجد من يسلفه ما يوصله لبلده وهو ملي في بلده فلا تعطى له الزكاة. وصدق قال عن الشخص إلى الداعة أنه ابن السبيل، دعا أنه ابن السبيل ليعطى من الزكاة يصدق وتعطى له الزكاة، دعا أنه غريب ظاهره أنه يصدق بغير يمين. وإن جلس نزعت منه، قال عن هذا الغريب إذا أعطيناه الزكاة وجلس لم يسافر إلى بلده نزعت منه نقلعوه منه إلا أن يكون فقيرا ببلده كغاز. كذلك الغازي إذا أعطيناه الزكاة لما جلس ما مشى في الغزو ننزعوها منه نزعت منه. قال محمد بن مرد رحمه الله تعالى في الكفاف ونزعت إن دفعت لمعنى ولم يقع كغزو أبن نزعت إن دفعت لمعنى دفعت المعنى ولا وقع كيف الغزو غزو إن أبن أقام أبن بالمكان وأرب وألث أقام معناها أقام لم يذهب إلى الجهاد غشيت منازلا بعريتنات فأعلى الجزع للحي المبن وفي غارم يستغني تردد قال عن هذا الغارم لا أعطيناه الزكاة هذا المدينة أعطيناه الزكاة واستغنى قبل دفعها في دينه تردد اللخمي تردد هنا لا للخمي نفسه إذا كانها تنزعونه وتترك له ثم قال ولو قيل تنزع منه لكان وجها اللي تردد هون الله اللخمي وحده معناها توقف فيه توقف في المسألة كان تنزع أو لا تنزع وقلته الخطبة وبالتردد لتردد المتأخرين أنا جنس المتأخرين يصدق بالواحد يدعو الواحد لا واحد قاعد هو المتردد كي اللي خلقهم كما وقع هنا وندب إيثار المضطر قال عن مندوب إيثار المضطر معناها أنه مندوب اللي قسم الزكاة يفضل المضطر يكثر قرعته على الأخر مثلا فيؤثر المسكين على الفقير ومن لم يجد إلا صنفا واحدا مما ذكر الله تعالى في كتابه أجزاؤه أن يجعل زكاته فيهم وإن وجد الأصناف كلها آثر أهل الحاجة من دون عموم الأصناف منع أن الأصناف كاملين ما مندوب حد يعطيها لهم كاملين يبددها عليهم نعم أو الأصناف الثمانية يعني أنه لا يندب استيعاب الأصناف الثمانية بإعطاء الزكاة يجوز دفع جميعها لصنف واحد إلا العامل فلا تدفع له إلا إذا كان قدر عمله قال أصبغ عن مندوب تعميم الأصناف وذا كل رد عليه المصنف قلت دون عموم الأصناف والاستنابة وقد تجب والاستنابة قال عن مندوب الرب المال أنه يوكل وكيل يتولى عنه إخراج الزكاة ودفعها وقد تجب الاستنابة على رب المال عيا تعود واجبة إذا تحقق وقوع الرياء منه والله كان جاهل أحكام الزكاة ذاك واجب عليه الاستنابة واجب عليه حد يوكل حد على الزكاة تولى دفعها عنه قال محمد مولود وإن تحب محمدة أو تجهل الحكم تجيب ندبت إنابة وإن تحب محمدة أو تجهل الحكم تجيب وكره له حينئذ تخصيص قريبه قال عن مكروه له اللي هو النائب حينئذ معناها إلى منوب تخصيص قريبه قريب رب المال الضمير راجع لرب المال كونه يعطي الزكاة كاملة لأقارب رب المال هذا مكروه للنائب والله يؤثر أقارب رب المال أقارب المزكي يفضلهم على الفقراء الثانيين الآخرين هذا مكروه نعم وأما تخصيص النائب قريب نفسه فالظاهر أنه ممنوع لأنه خلاف ما استنابه عليه خلاف إعطائه شيئا أو أخذه هو منها بوصف الفقر فيجوز وهل يمنع إعطاء زوجة زوجا أو يكره تاويلا قال عن حق اختلف العلماء إذا كان الزوجة حرام عليها تعطي زكاتها لزوجها هل يمنع إعطاء زوجتين زوجا الله هو مكروه المدونة قالت ولا تعطي المرأة زوجها من زكاتها اختلف العلماء هل هو محمول على المنع وإليه ذهب اللخمي أو الكراهة وإليه ذهب ابن القصاء تاويلان مبتدا حذف خبره معناه لذلك تاويلان. وقال محمد مولود في الكفاف: ولكلا الزوجين نحل الثاني ما يهب أو يدفعه للغرماء. أنا عن الأزواج كل واحد منهم قد يعطي زكاته، قد يعطي زكاته للثاني لعاد لا يوهبها كيف هو يعطيها هي الزكاة لعاد لا تدفعها في الدين، والله توهبها لعطيها الحد. وهي أم اللي قد تعطيها الزكاة لعاد الزكاة لطاته له يقضي بها دينه، والله يهبها لشخص آخر. وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه. قال عن جائز إخراج الذهب عن الورق، سان عنده ورق لازم فيه الزكاة، معناها الفضة البيضة قد يخرج عنها الذهب. وعكسه معناها إنسان عنده شمن الذهب ولا يخرج عنه الزكاة، قد يك الزكاة يخرجها من الورق معناها من الفضة البيضة. معناها يجوز إخراج الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب من غير أولوية لأحدهما عن الآخر. هذا هو مذهب المدونة هو المشهور. وعن ابن لبابة وسحنون: لا يخرج الذهب عن الورق ولا الورق عن الذهب. وظاهره المنع بالصرف وقته مطلقا، معناها منين يتخرج واحد منهم عن الآخر يراعي صرف الوقت، صرف السوق حالا نتوه. نعم، وقت الإخراج مطلقا معناها سواء هو سواء الصرف الشرعي اللي هو الصرف المتقدم اللي هو 10 دراهم لكل دينار، يسوى عادة صرف الوقت مستاوي معاه، والله أقل منه والله أكثر منه، المهم من الآخر صرف الوقت. نعم، يعني نقوله مثلا المزكي إذا كان لازم دينار من الذهب لا يدفع عن الذهب اللي عنده، يخلص صرف الوقت. إذا كان الدينار صرفه 12 درهم هو لا يعطي عنه الدراهم، يعطي 12 درهم. إذا كان الدينار صرفه 8 دراهم يعطي 8 دراهم، ما يعتبر الصرف الشرعي اللي هي 10، ما يقول أنا لازمني دينار والصرف الشرعي 10 دراهم لا ينعطي عنه 10 دراهم، لا لا، هذا الصرف الوقت مطلقا معناها سواء الصرف الوقت مساوي الصرف الشرعي، والله أقل منه والله أكثر. بقيمة السكة معناها عنك أنها تعتبر قيمة السكة في النصاب المزكاة إن أراد أن يخرج عنه غير المسكوك. نعم، إنسان وجب عليه دينار مسكوك، والدينار المسكوك وقت ذلك الوقت صرف في ذلك الوقت 10 دراهم مسكوك، هو لا يخرج عنه في الضمان مسكوك، ذاك واجب عليه يزيد على وزن ذيك 10 دراهم، يزيد على وزنها من الفضة غير المسكوك قيمة ذيك السكة. فمن وجب عليه دينار مسكوك وصرفه في ذلك الوقت 10 دراهم مسكوكة وجب عليه أن يزيد على وزن 10 من الفضة غير المسكوكة قيمة سكتها عند أهل المعرفة. ولو في نوع، معناها ولو كان إخراجه غير المسكوك عن المسكوك في نوع واحد. مثاله: إنسان عنده 20 دينار مسكوك، يا الله يخرج عنها نص دينار مسكوك، إذا ما أجبر نص دينار مسكوك الله يخرج تبر، ما كافيه لا أعطى نص دينار تبر، لا، واللي لازمه نص دينار مسكوك يعطي نص دينار تبر ويزيد عليه قيمة ذيك السكة اللي في نصف الدينار اللي لازمته نصف الدينار. لكن معناها ولو في نوع واحد يعتبرت نوع واحد به اللي هو عنده الذهب ولا يخرج عنه إلا ذهب نص دينار من الذهب. لا صياغة فيه، معناها لا تعتبر قيمة الصياغة فيه اللي هو النقد المزكى، فليست كالسكة. إنسان عنده حلي، عنده ذهب مصيوغ وزنه 40 دينار، ولصياغته يساوي 50 دينار، ذاك لازم لا دينار واحد ما هو تو، لا دينار واحد قيمة الصياغة ما هي معتبرة، لا يعطي دينار تبل تو. فيه اللي هو النوع الواحد لا تعتبر الصياغة فيما إذا اتحد نوع المخرج والمخرج عنه، والصياغة هي جعل النقد حاليا، كما لو كان عنده ذهب مصوغ وزنه 20 دينارا شرعية وقيمة صياغته 5 مثلا، وأراد أن يخرج عنه ذهبا مكسورا أو تبلا، فإنه يخرج عن 20 فقط، ولا تعتبر الخمسة التي هي قيمة الصياغة على المشهود. وفي غيره تردد، قال عن في غير النوع الواحد، معناها إذا اختلف المخرج والمخرج عنه كيف عاد له يخرج الذهب عن الورق أو الورق عن الذهب، ذاك ترد فيه العلماء، معناها اختلفوا في إلغاء قيمة الصياغة كانها تلتغى ولا تعتبر. يعني أن الشيوخ اختلفوا في إلغاء قيمة الصياغة فيما إذا اختلف نوع المخرج والمخرج عنه واعتبارها حينئذ. قال لك لا كسر مسكوك، لا يجوز كسر مسكوك. نعم، هذا معطوف على فاعل جاز، اللي هو إخراج، جاز إخراج. لا يجوز كسر مسكوك، إنسان عنده شمنة ذهب مثلا والله الفضة مسكوك مصنوعة منه دنانير أو دراهم، ما جائز كسره، إياك يعطي للفقراء منه الحق ولو كان ليخرج منه قدر ما يجب عليه من الزكاة، لأنه من الفساد في الأرض. نعم، إلا لسبك، يكون العاد هو يكسره لسبك مثلا يدور يعدله حلي، ذاك يعود جائز، اللي هو هذا المسكوك جائز كسره، ياك تعدله مثلا سبك معناه تذوب، ياك يذوب يصنع منه حلي أو سبائك الشخاص، ذاك يكون جائزا، ما كسره لغير ذلك فلا يجوز لأنه الفساد في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجب نيتها، قال عن الزكاة تجب نيتها بأن ينوي إخراج ما وجب عليه في ماله. نعم، ولان وزكاة مال ملي أجزئته، هاي النية مطالب بها المزكي عن نفسه إن كان مكلفا، والعاد هو مزكي عن مجنون أو صبي المطالب بها الولي. أيوة، لا بد من النية، لأن الصدقة تتنوع إلى واجب ومندوب، وقيل عنها ما شرط هي النية، أنا كيف الدين ما شرط هي نية القربة، أنت قضيت دينك سواء نويت القربة ما هي كيف الدين، عنها هي من بس الدين، لا تحتاج لنية القربة. أيوة، بعض العلماء قال عن واجب عليك تعلم المصرف تقول له هاي زكاة، وبعضهم قال عن ذاك ما هو شرط، وبعضهم شرط علم المصرف في صحها، وقولنا فيه اصطفي، أنا اختير القول اللي قال عن ما شرط إعلام المصرف بها أنك تعطيها لتو، لا تقول له شن الكباب. وتفرقتها بموضع الوجوب، قال عن الزكاة أنا واجبة تفرقتها بموضع الوجوب، تعطيها للفقراء البلد اللي وجبت فيه، لحديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، يعني أنه يجب أن تفرق الزكاة أي تدفع لمستحقيها فورا في موضع وجوب الزكاة. وموضع الوجوب هو في الحرث والماشية، الموضع الذي جبيت منه مع وجود مستحق به، وفي من لا ساعي لهم، وفي النقد موضع المال والمالك والمستحق. قالوا عن من سافر لأخذها أن ذاك ما هو نقل لها، أنها تعطى له. إنسان مثلا في بلد لا يزكي واحد ثاني في بلد نائع عن نكي مسافة وسافر، هذا مناد من بلده يا كثر زكاة البلد الثاني، هذا ما هو نقل، هذا جائز تدفع له. قال الكفاف وليس نقلا دفعها لمن فلا لها على مذهب جل الفضلاء، لمن فلا لها معناها سافر لها أو قربه. أنا عن الزكاة تفرق لها في موضع الوجوب، قلنا أيوة والله قربه لموضوع الوجوب أو قربه بأن كان بينهما دون مسافة قصر، أقول اللي قد ينقلها له ذاك جائز نقلها له لهذا المكان اللي قريب مثلا ما دون لا ما يلحق مسافة قصر، سواء وجد مستحق في موضع الوجوب أو لا. نعم، كان المستحق الذي في القرب عدم أولى لأنه في حكمه، في هذا المستحق اللي ما هو لاحق مسافة إلا في حكم موضع الوجوب تنقلها له، لا حرج إلا لأعدم فأكثرها له بأجرة من الفيء. هي الزكاة قلنا عنها واجب تفرقتها في موضع الوجوب وقربه. نعم، إلا إذا كانت منقولة لأعدم واحد أفقر على مسافة 4 برد، ولا بعد من ذلك أفقر أشد فقر من فقراء موضع الوجوب وقرب موضع الوجوب، ذاك جائز أننا نقل له أكثرها، أكثرها له معناها أنه ينقل، وأكثرها اللي هي الزكاة له إذا الأعدم، ذاك جائز. ويقدم الأقرب والأقرب ينقل للأعدم أكثرها وجوبا بأجرة من الفيء. قال عنا أجرة نقلها للأعدم ذاك تعود من الفيء، معناها من بيت المال، ينقل الشخص من بيت المال يحملها شور الأعدم، ما ينقل منها هي. والكفاف قال وجبوه فورا وقصدا وعدم نقل لمن على مسافة ولم يكن بأحوج، ولكن من نقل للمثل يكفيه وإن جاء بحضر حد على مسافة لا تنقل له إلا إذا كان أعدم، ولكن من نقل للمثل حد نقلها الواحد على مسافة وهو مساوي فقر مع فقراء البلد العدل ممنوع حضر، لكن عنها تجزئه. وإلا بيعت واشتري مثلها، وإلا مركب من إن الشرطية ولا، وفعل الشرط محذوف للعلم به، معناها وإن لم يكن فيء، إذا عاد ما خالق فيء بيت المال تنباع هذه الزكاة، تباع في بلد الوجوب، في بلد الوجوب مثلا هذا الطعام والله هذه الدابة المعطية بالزكاة تباع في بلد الوجوب، ونشروا منها طعام في البلد اللي كانت لا يتنتقلوا، والله نشروا منها دابة نعطوها زكاة لفقراء ذاك البلد، والله طعام نعطوه لفقراء ذاك البلد. نعم، احنا ما رينا الفيء نكلوا حد نآجروا منه حد نقلها، الفيء ما هو موجود، هذا إن أمكان لا قدينا نبيعها ونشروا منها مثلها لفقراء ذاك البلد، إن لم يمكن هذا فرق ثمنها على موته كالعين إلى فقراء ذاك البلد اللي كانت لا يتنتقل، كعدم مستحق. هذا قال عنه تشبيه تام بما قبله، قال عن الزكاة إلى عاد بلد مزكي في بلد ولا فيه مستحق للزكاة، ذاك يا الله تنتقل للفقراء بأجرة من الفي، تنتقل كامل إن كان وأمكن، وإلا بيعت واشتري مثلها، هو تشبيه تام. وقدم ليصل عند الحول، قالك وقدم ليصل عند الحول، قال عن هذا هاي الماشية التي لا سعي لها هذا باطل اللي منقول الأعدم، والله ما نقول للفقراء أنه يقدم قبل الحول، إياك يوصل عند الحول. نعم، يعني أنه إذا لم يكن في موضع الزكاة مستحق لها، إن الزكاة تقدم وجوبا، أي يجب أن تخرج قبل الحول ويبعث بها إلى موضع المستحق لتصل إلى الموضع الذي فيه المستحق عند الحول، وهذا في العين والماشية. وقدم اللي هو المال المنقول هو الزكاة، وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل قبضه ونقلت لدونهم أو دفعت باجتهاد لغير مستحق وتعذر ردها إلا الإمام أو طاع بدفعها لجائل في صرفها أو بقيمة لم تجزي. إن قدم معشرا لم تجزي، قال عن إنسان وقدم زكاة المعشر مثلا زكاة الحبوب والثمار قبل الطيب إكلا تجزئه. والمراد بالمعشر ما يجب فيه العشر من حب وتمر وعنب لا تقدم، أو دينا، قال عن المحتكر إذا زكى دينه قبل قبضه دين النقد الذي مر عليه حول ذاك لا يجزئه، فإذا قبضه وجب عليه أن يزكي. وأما المدير وقد مر أنه يزكي دينه ليس بمراد هنا إلا أن يكون دينه على معسر أو من قرض، فإنه يكون حينئذ كدين المحتكر، معناها لا تجزئه زكاته قبل قبضه. أو عرضا، قال عن المحتكر إذا كان عنده عرض وقام وزكى ثمنه بتقدير أنه لا يبيع، بتقدير بيع وما فات باعه، هذه الزكاة لا تجزئه قبل القبض، قبل القبض وعد المسألتين اللي تقدموا أو دينا أو عرضا، هذه ظرف للمسألتين. معناه في الدين زكى الدين قبل قبضه ذاك ما هو جازي، نعم. ومعناه في العرض زكاه قبل بيعه، والله باعه نقدا وزكاه قبل قبض ثمنه، أكامل لا يجزئه، كله لا يجزئه. أو نقلت لدونهم، قال عنا الزكاة إذا نقلت لدونهم في الحاجة، خالقين وحدين مثلا نقل على مسافة قصر، وهذه اللي على مسافة القصر دون فقراء البلد في الحاجة، معناها أفقر منهم أحوج منهم فقراء البلد، حتى قال هل هذوك اللي على مسافة قصر وهما أقل فقر من فقراء البلد، هي لا تجزي. ودفعت باجتهاد لغير المستحق، كذلك الزكاة إذا دفعها المزكي لغير المستحق، واحد لا يستحق الزكاة والمزكي كان ظان أنه مستحق لها، بين أنه لا يستحقها، أنه غني وأنه عبد، هو تعذر ردها وتعذر ردها منه، هذه الزكاة لا تجزئه. فإن لم يتعذر ردها ردها وصرفها في مصرفها وأجزئته، هو الكباب قال هون إن تعطي غير الأهل مخطئا فلك عليه ما أكل لا أمر الفلك، إن لم يعور لك وفي الضمان منك له، للفقراء قولاني تخطئ إن تعطي غير الأهل الزكاة إلا أعطيتها الحد لا يستحقها، كيف تلغني مثلا والله العبد ذاك اللي أكله يضمن غير ما يضمن السماوي. لا أمر الفلك إذا تلفت عنده بالسماويين ما هو ضامنه. إذا عاد ما غرك إن لم يغرك نعم لا إذا كان هو غرك أصلا قال لك أنه يستحقها هك يضمن نعم يضمن السماوي أيوة. العاد هو ما غرك في كل خلاف إذا كانك ضامنها أنت اللي هو قرار والله ما أنك ضامنها أنت اللي فت بالسماوية معناه في الضمان منك له اللي هو ذاك اللي تله السماوي اللي هو قرار قولاني هو ما غرك. وأما لو دفعها لمن ظنه غنيا فإذا هو فقير فإنها تجزئه. قال الكفاف ودافع لمستحق زاعما أن ليس أهلا قد برا وأذما. دفعتها لواحد في نفس الأمر هو يستحقها فقير وانت كنت ظانه غني عدلت حرام آدم في حد شرب أميها يظنها خمرة غير بعد برئت ذمتك من الزكاة هاي الحال. إلا الإمام يكون قال لك الإمام سلطان إذا دفعها لشخص ظن عنه مستحق الزكاة دفعها لواحد شخص ظن عنه فقير تبين عنه غني وتعذر ردها فإن الزكاة تجزئ عن ربها نعم لأنه حكم لا يتعاقب. وقيل عنها تجزئ إذا دفع الإمام ولو لم يتعذر ردها أنا جازيته أن يدفع لما أن الواجب أتوه الاجتهاد وقد حصل. أو طاع بدفعها لجائر في صرفها كذلك المزكي إذا أخذ زكاته وأعطاها لإمام سلطان جائر في صرفها يعرف أنه لا يعطيها هذا السلطان لا يعطيها الزكاة اللي أعطيت له لا يعطيها لمستحقها وجار بصرفها وجار بصرفها بالفعل أعطاها الوحدين لا يستحقونها هذه لا تجزئه لا تجزئ هذا المزكي. أو بقيمة قال عن من دفع في الزكاة غير عينها دفع قيمتها من عين والله عرض لكن ما هو جازي لا يجزئه أدلاز مبعير مثلا دفع عنه عروض أثواب دفع عنه سيارة أو دفع عنه عين هذا ما هو جاز والله لازم تعين ودفع عنها عرض والله حرف قام ودفع عنه ماشية والله عروض عين هذا لا يجزئ. قال محمد مولود في الكفاة وقيمة الزكاة عنها تكفي لدى الإمام الحنفي والجعفي وهو الذي به يقول أشهب ومثله للعتقي ينسب ولكن الصحيح عنه المعتبر عدم الإجزاء وعليه المختصر. قيمة الزكاة عنها تكفي لدى الإمام الحنفي عند أبي حنيفة والجعفي اللي هو البخاري وأشهب أمر قول عن العتق بن القاسم عنها تجزي القيمة ولكن الصحيح المعتبر عن القيمة لا تجزي هو قال الشخلي أو بقيمة. لم تجزي قال عنها جواب الشرط ما عنده إن قدم معشرا جاي هذا راجع للمسائل السبعة هاي المسائل السبعة إلى عدل من هالشي تعود زكاة ما هي جازيته. شوف وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل قبضه أو نقلت لدونه أو دفعت باجتهاد لغير المستحق وتعذر ردها إلا الإمام وطاع بدفعها لجائر بصرفها أو بقيمة لم تجز هذا جواب الشر. لا إن أكلها هذا عطف مغايرة من لم تجزي وطاع بدفعها لجائر في صرفها لم تجزي لا إن أكلها معناها عن الأمير الجائر إذا أكره المزكي أن يدفع له الزكاة ذلك تعود جازيته، أي الحالة تجزئ المزكي زكاته. إذا أكرهه الجائر على دفعها له أو نقلت لمثلهم كذلك تجزئ الزكاة إلى أن تقلت شر فقراء مساوين مع فقراء البلد الذي وجبت فيه مثلهم، وإن كان يمنع ابتداء. ومعنى كلام المصنف أنه إذا كان في الموضع الذي وجبت فيه الزكاة مستحقون لها ونقلت منه لمثلهم في الحاجة وهم على مسافة 4 برد فأكثر فإن ذلك يمنع ابتداء، وإذا وقع فإن الزكاة تجزئ. أقول قال الكفاف وأوجبوا فورا وقصدا وعدم نقل لمن على مسافة ولم يكن بأحوج، ولكن من نقل للمثل يكفيه وإن جاء بحضر. أوجبوا فورا معناها عن الزكاة واجب حد يعطيها للفقراء على الفور عند منين حين وقتها يجي يعطيها، وقصدا نية القرب، وعدم نقل لمن على مسافة، والإحرام نقلها لمن على مسافة إلا إذا كان أحوج، ولكن من نقل للمثل يكفيه وإن جاء بحضر. من نقلها إلى فقير كيف فقراء البلد يساوي فقراء البلد في الفقر، هذا تكفيه زكاته إلا أنه جاء بحرام. أو قدمت بك شهر في عين وماشية. قال عن الزكاة إذا قدمها المزكي أعطاها قبل الحول بيسير كيف بالشهر، هذا جازي في زكاة العين وزكاة الماشية وإن كان مكروه. قال الكفاف تقديمها شهرا ونحوه يصح في السلب والعين وكرهه رجح، السلب اللي هي الماشية القطيع. ومقابل المشهور هذا هو المشهور، ومقابل المشهور قول أشهب لا تجزئ قبل محلها كالصلاة قبل وقتها، الله قبل ما حلها من حل يحل معناها والحلول نزول الحول حل قاعد في الوجه تذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عنا قدمت بك شهر قالوا عن الصواب حذف الكافي إذ لا تجزئ هي أكثر من ذلك على المعتمد بشهر نتوف. فإن ضاع المقدم فعن الباقي، قالك فإن ضاع المقدم إلى ضاع المقدم اتلف قبل وصوله لمستحقه، اتلف ما فات جل المساكين، ينظر بالباقي إذا كان نصابا وحال عليه الحول وزكاه توه، فعن الباقي معناه يدفع الزكاة عن الباقي إذا كان نصابا ولا يزكي عن ذاك اللي قدم، ذاك اللي قدم وضاع ما يعده ذا، ما يعده ذا الله يزكيه بعد تمام الحول. وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت. قال عن الشخص إذا حال عليه الحول عنده نصاب لكن عنه لم يمكنه أداء الزكاة، ما قد يعطي الزكاة لفقد مصرف، والله غيبة المال، المال ما هو عنده، والله ما عنده مصرف يعطيه الزكاة، نعم، وتلف جزء هذا النصاب، كانوا 5 سوائل من البل مات منهم واحدة قبل إمكان الأداء سقطت عنه الزكاة. يعني أن الشخص إذا كان عنده نصاب حال عليه الحول وتلف بعضه والحال أنه لم يمكنه الأداء إخراج زكاته سقطت عنه الزكاة، وكذا لو تلف النصاب كله سيان سقط عنه ذوك الحالات كاملة. كعزلها فضاعت. قال عن الشخص إذا حال عليه الحول وعزل زكاته وهو ما ماكن الأداء لأنه فاقد المستحق، ما عنده مستحق، لكن سمعته نعم سقطت عنه زكاته، هذا سواء عزلها بعد الحول أو قبله مثلا بشهر الوقت اللي جايز له فيه التقديم. معناها لا يلزمه إخراجها ثانية، فإن وجدها بعد أن ضاعت لزمه إخراجها ولو كان فقيرا مدينا يعطيها للفقراء. قال محمد مولود فهو المسألتين ينظمهم باطل. قال وإن يحول نصابه أو عزلت حين يجوز دفعها فتلفت وكان لا يمكنه الأداء في الصورتين سقط القضاء. إن يحول معناها ينقص نصابه وعزلت حين يجوز دفعها، معناها بعد الحول أو قبله بالشهر تلفت، كان لا يمكنه الأداء في الصورتين، الصورة الأولى لفقد مصرف والله فقد مالي غيبة مالي، الصورة الثانية قاعزلها ما ماكن الأداء به فقد المصرف سقط عنه القضاء. لا إن ضاع أصلها، قال عن شخص إذا عزل الزكاة وضاع أصلها تلف المال اللي مخرج عنه ذاك لا تسقط عنه واجب عليه يعطيها للفقراء، يعني أن الشخص إذا عزل زكاته بعد الحول ثم ضاع أصلها وهو المال المزكى وبقيت هي فإنها لا يسقط عنه وجوب إنفاذها بل يجب عليه إنفاذها لمستحقها وضمن إن أخرها عن الحول. قال عن الشخص إذا أخر دفع زكاته عن الحول حال الحول على ماله ولا يدفع أخر دفعها هو قادر على دفعها ذاك يضمنها للفقراء والمساكين تعود دين في ذمته تكون دينا في ذمته يجب قضاؤه. لو أدخل عشره مفرطا في دفعه لمستحقه لإمكانه قبل إدخاله بيته فضاع أو تلف فيضمنه. قال عن المزكي إذا أدخل عشره أو نصف عشره النصيب الذي يعطي للفقراء من زرعه والله من ثمره وقام وأدخله بيته ولم يعطيه للفقراء والفقراء موجودون لا هو انفرطته ما دفعوا للفقراء وتلف ذاك يضمن. لا محصنا لا يضمن إن أدخل عشره ونصفه محصنة إلا قبض هو أخذ هذا نصيب الفقراء من الزرع مثلا ودخلوا محصنة قاصد حفظه هو ما ماكن الأداء ما هو جاب الفقير يعطيه له ودخلوا قاصد حفظه وتلف فلا ضمان عليه. والتحصين اللي هو الحفظ من الضياع. وإن لم تعلم كيفية إدخال ما ذكر بيته هل أدخله على جهة التحصين أو التفريط، ما عرفنا يكان ودخلوا قاصد تحصين أنا حفظه والله قاصد التفريط ودعا التحصين ففي تصديقه في دعواه تردد. اختلف العلماء كان صدقه دعواه يعود لا ضمان عليه وقيل لا يصدق ويضمن. وجه التصديق أن الغالب التحصين في إدخال البيت. وجه الضمان أن الأصل بقاء الضمان وأخذت من تركة الميت. قال لك وأخذت الزكاة من تركة الميت إن تم حولها ولم يخرجها. الميت لا مات قبل إخراج زكاته وبعد تمام الحول تأخذ الزكاة من تركته تنقبض تنتفع للفقراء. ثم إن أوصى بها أخذت من رأس ماله وإلا أمر بها الورثة ولم يجبروا. وما زال لا يتكلم على هذا في الوصية إن شاء الله تعالى. وكرها وإن بقتال. قال عن الشخص إذا امتنع من أداء الزكاة فإنها تأخذ منه كرها معناها قهرا. وإن بقتال يعمل بقتال أنه يقاتل إذا لم يقدر على أخذ الزكاة ممن امتنع من أدائها إلا بقتال فإنه يقاتل إلين تأخذ منه تنعطى للفقراء كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بأهل الردة لما شحوا بأداء الزكاة فقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم عليه فقاتلهم وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والعقال البعير اللي ينفع اللي ينفع والأصل في العقال حبل معروف يعقل به البعير. ودفعت للإمام العدل وإن عينا قال عن الزكاة يا الله تندفع للإمام العدل له أصرف مصرفة نعم يسوهي ماشية أو حرث والله عين لا فرق في وجوب دفع الزكاة للإمام العدل بين أن تكون عينا أو ماشية أو حرثا نعم هذا مذهب المدونة. وقيل يخرج العين ربها إن لم يطلبها الإمام وإن غر عبد بحرية فجناية. قال عن العبد إذا غر بالحرية قال لمفرق الزكاة قال وأنا حر وأعطاها المالك والله المفرق أعطاها الزكاة قبل تبين أنه بعد ذلك عبد هذه جناية فرقبة العبد الجناية معروف حكمها إن شاء ربه ادفع الجناية وإن شاء أسلمه في الجناية لا أبغى رب العبد يدفع هاي الزكاة يرد هاي الزكاة وإن شاء أسلم العبد للمزكي عود يبيعه يأخذ منه ذاك المال اللي أعطاه في الزكاة وإذا وجدت عند العبد أخذت منه جناية على الأرجح. وقيل تكون في ذمته قال لك ولو أصوب ذاك هو اللي رجح ابن يونس كلام ابن يونس عنده هو الأصل هو اللي شار له هو بالترجيح القول الأول أنها جناية هو الأصل هو قال هو فيه على الأرجح. وزكى مسافر ما معه وما غاب قال عن الشخص المسافر إذا عاد ماله بعضه معه وبعضه ما هو معه أنه يزكي ما معه يزكي المال اللي معه حاله هاك سمعته الاجتماعي المالكي والمالي ويزكي مالي ماله الغائب يزكيه حاله اعتبارا بموضع المالكي ولا يؤخر الإخراج إلى أن يرجع يزكي ذاك الحاضر ذاك الغائب وقت واحد لكن عنه إلى عاد ماشية غايبة ولا عنده أخبارها لا ينتظر إلى نرى أخبارها والنعم الغائب عنك ينتظر وحاله حين القدوم يعتبر قال محمد مولود. وعلى من أراد سفرا أن يوكل من يخرج عنه عند حوله إن علم أنه لا يعود إلا بعده فإن لم يفعل صار متعديا فتصير الزكاة في ذمته. وما غاب إن لم يكن مخرج إن لم يكن مخرج هذه الشرط في قوله شرط في قوله وما غاب معناها أنه يزكي الغائب إلا إذا عاد ما عنده مخرج لا يخرج في غيبته إذا كان هو عن سفر وكل وكيلا إلى أنه يخرج زكاة ذاك المال اللي باقي وهم ذاك البلد أو كان الإمام يأخذ زكاته ذاك البلد ذاك لا يزكيه المسافر يعني أنه يشترط في زكاة ما غاب عن المسافر من ماله أن لا يكون هناك مخرج يخرجها عنه في غيبته وأما إن كان هناك مخرج يخرجها عنه بتوكيل أو لكون الإمام يأخذها ببلده فإنه لا يزكي ما غاب عنه إن لم يكن مخرج ولا ضرورة أنها شرط في زكاة المال الغائب المال اللي غائب عن المسافر أن يعود لا يعطي زكاة ذاك الغائب ما هو مضطر إلى عاد مضطر نفقته السفر ذاك أخر لين يرجع أفته لين يرجع ذاك البلد يزكي الغائب منه يعني أن المسافر يزكي ما غاب عنه من ماله حيث لم تنله ضرورة فيما يحتاج إليه من نفقة وغيرها وأما إن نالته ضرورة فيما يخرجه مما معه عن الغائب فإنه يؤخر إلى أن يجد من يسلفه ما يحتاج إليه ويزكي. هذه ترجمة كلمات من لهجتنا الحسانية وردت في هذا الشريط قد تخفى على العربي الفصيح منها يسبك أن يبدأ به. منها سابق الفقراء، هي قبل الفقراء. نعم قبل الفقراء، منها ابقى عن نشي، اي بقي عنه شيء من المال مثلا او من التركة. ومنها ارفد الدين، اي تحمل الدين، ارفد الشيء معناها حمله. نعم. ومنها زاوج، اي غريب، فلان زاوج في مثلا في الدولة الفلانية عن ارضه، غريب متغرب عن ارضه. منها الزوجة الغربة، اعاذنا الله منها. ومنها ما اجبر شيء، اي لم يجد شيئا اجبر وجده. ومنها يكثر قرعته، اي يكثر نصيبه، يكثر يكثر، والقرع النصيب. ومنها يعدل حلي، كيف مثلا الذهب يعدل ويجعله يصنعه حاليا. نعم. ومنها اتوف، اي فقط،